أقسام الكلام: اسم من علاماته الجر مررت بعالم، التنوين جاء طالب، دخول ألف واللام هذا المجتهد، دخول حرف من حروف الخفض مررت بعالم. فعل: ماض درس، مضارع يدرس، أمر أدرس. من علاماته قد قامت الصلاة، السين سأزورك، سوف أزورك. تاء التأنيث الساكنة: اجتهدت فاطمة. حرف: علامة الحرف أنه لا يقبل علامة من علامات الاسم ولا علامة من علامات الفعل.